لحصل له انحراف ما ندري، ولعله يكون له انحراف لو بقي فيضل هو ويضل الناس. الله سبحانه وتعالى حكيم، فكل شيء يفعله الله عز وجل فاعلم انه لحكمة، لا تظن انه ليس لحكمة، بل لو ظننت انه على خلاف الحكمة فاعلم ان ظنك هو الخاطئ. نعم، لانه وش انت الانسان الذي تريد ان تحصل على الله عز وجل حتى تريد منه ان يفعل ما ترى انه انت، ما تراه انت حكمة. نعم، هل هذا معقول؟ إنسان الآن ما يبصر طرف المسجد، نعم، بالآلة الحسية وهي العين، كيف عليه يبصر الأمور المعنوية الحكم والأسرار التي يتضمنها خلق الله عز وجل وشرعه؟ ولهذا لو اجتمع الخلق كلهم على أن يقول والله إحنا بنجلس نحلل الشرع اللي بأيدينا الآن محصور كتاب والسنة، نبي نحل ونبي نجعل كل مسألة حكمة، يقدرون؟ ما يستطيعون، يعني في أشياء تحار فيها العقول في الحقيقة من المشروعات ما تقدر الإنسان يعللها، وهي مشروعات محصورة. كيف عبد الخلق اللي ما يحصر القول العدل دائما، القول الحق دائما يكون عدلا بين تطرقين. إذا تأملت مسائل النزاع لا في المسائل العلمية العقلية ولا في المسائل العملية الفقهية، إذا تدبرت هذه المسائل وجدت دائما أن الحق وسط بين تطرقين، والعامة يقولون خير الأمور الوسط. هنا كنا بالحقيقة ترى ناخذ عن الموضوع بعض الأحيان، لكنه يمكن نستفيد. نعم، قول حليل قدس ما درى الدفع بشيء. نعم، يعني هذا التردد بارك الله فيك أشكل على كثير من الناس، ولكنه عند التأمل لا أشكال فيه. التردد يكون له سببان، السبب الأول الإشكال على الفاعل أو جهل الفاعل بما يترتب على هذا الأمر، فتجده يتردد فيه هل يفعل ولا ما يفعل. الأمر الثاني التردد يكون سببه العلم، لكن هناك مقتضى آخر وهو الرحمة، فيتردد الإنسان، ولكنه أخيرا مصمم. مثل ما قلنا الآن الكي يحزن الصبر ولا لا، وتجد الإنسان يتردد، لكن إذا علم ما فيه ما مصلحة وأنه لا بد منه أقدم. فالتردد الذي ينزه الله عنه عز وجل التردد الذي سببه الجهل، هل أقدم أو ما أقدم. أما التردد الذي سببه العلم لكن يكون هناك مقتضى آخر للتردد كالرحمة مثلا، فهذا لا ينزه عنه لأنه من كمال رحمته سبحانه وتعالى. ولهذا قالت عن قبض نفس عبد المؤمن، مو كل العباد، فكان بالمؤمنين رحيما، الرحمة الخاصة بالمؤمنين هي لا تقدر أن يتردد جل وعلا، لا تردد لجهل. مثل ما قلنا العجب، الله يعجب ولا لا يعجب بالقرآن وبالسنة، قال الله تعالى في القرآن بل عجبت ويسخرون، وفي السنة قال النبي عليه الصلاة والسلام عجب ربنا من شروط عباده وقرب عياله إلى آخر. نعم، فالعجب أنكره بعض الناس، قال إن العجب لا يليق بالله، لأن العجب سببه جهل الإنسان، ويأتيه الأمر على غرة فيعجب، ويقال العجب الذي سببه هذا ليس الله، أما العجب الذي سببه وقوف الشيء أما يقال عليه العدة. الواو عاطفة، واللام نسألكم هل هي لام الأمر ولا لام التعليل؟